يا علم رغرف فيك العز كله، لو تنكش كل بيرق ما تنكش. الله أكبر فوق دايم في محله، لو تعكش هزم الله ما تعكش. أخو نوره راعي العوجة هلله، رد عزه من يمين اللي تشركش. استعدنا جميعا تحت ظله، ولا تجمعنا عدو الله كشكش. يا ملكنا يا ملكنا كلنا سيفك وسله، وكل راس يعبث بأرضه ينكش. يا عالم رفرف وفيك العز كله، لو تنكش كل بيرق ما تنكش. الله أكبر فوق دايم في محله، لو تعكس هالزمن لا ما تعكس. الله أكبر بعد ربي تحت ظله، عاشت حكومات بشعوب معكس. الله أكبر سطر المجد بسجله، الشجاعة والشرف للجود تكس. زاد عزه يوم عزه جاه بله، راعي العجابي ما تعكس. أخو نوره راعي العجاه لله، رد عزه من يمين اللي تشركس. رافع لنا العلم سوى الأهل، قوى الظالم وللفتناه مركز. كلنا سبك وسل، وكل راس يعبث بأرضه ينكس. الله أكبر رفرف فيك العز كله، لو تنكس كل بيرق ما تنكس. الله أكبر رفرف فيك العز كله، لو تنكس كل بيرق ما تنكس.